بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة 21، قال فيها المؤلف رحمه الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. طبعا أزلف بمعنى قربت، يعني ده فعل ماضي مبني لما المسمى فاعله. أزلفت ابتدت تاء التانيث، الجنة تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الإشكال في إيه؟ في إعراب كلمة غير بعيد، فهو قال غير حال من الجنة مؤكدة لعاملها. فهمت يا شيخنا؟ لأن الإزلاف هو التقريب. طب احكت حال مؤكدة لعاملها يا شيخنا. احنا عندنا حال مؤسسة وحال مؤكدة. الحال المؤسسة إذا حذفت لا يفهم معناها، فعندما تقرأ قوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبانا، لو لم تأتي بكلمة غضبان لما عرفنا الهيئة التي رجع عليها سيدنا موسى. بعكس الحال المؤكدة، يعني إذا حذفت تفهم من سياق الكلام. يعني عندما تقرأ: وأرسلناك للناس رسولا، إذا لم تذكر في القرآن كلمة رسول تفهم من كلمة أرسلناك، فدي مؤكدة للفعل هي. صح؟ فتبسم ضاحكا، يعني لو قلت في غير القرآن تبسم سليمان يبقى كلمة ضاحكا اللي هي أصلا لم تذكر تفهم، دي اسمها حال مؤكدة. حال يا شيخنا؟ والحال المؤكدة تختلف عن حال المؤسسة. الحال المؤسسة اللي كان يفرق بينهما تحتاج إلى سؤال، خلاص، اللي هو كيف. فلما تقرأ قوله تعالى: فخرج منها خائفا، تقول: كيف خرج موسى من مصر؟ الإجابة: خائفا. فرجع موسى إلى قومه غضبان، كيف رجع موسى إلى قومه؟ أقول: غضبان. يبقى دي الإيه؟ يبقى يعني الحال اللي هي المؤسسة بتقع جوابا لكيف، بعكس الحال الإيه؟ المؤكدة لا تقع جوابا لكيف. خلاص يا شيخنا؟ فهو يقول: وأزلفت الجنة المتقين إيه؟ غير بعيد. التقدير يا شيخنا الآية إيه؟ يبقى أزلفت الجنة، هو بيقول حالة مش كده؟ أزلفت الجنة إزلافا غير بعيد. فكلمة غير بعيد بمعنى إيه؟ إزلافا، صح؟ طيب، يبقى قال غير حال من الجنة مؤكدة لعاملها، مثلها في ولا مدبرا. لما قال لا هنا ما فيش كيف، ما هو ولا مدبر، الإدبار هو التولي، زي ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما هو دي حال مؤكدة. ما هو الإفساد هو نفسه الايه؟ العسو، يعني هو نفسه، يعني خلاص يا شيخنا، دي اسمها حال مؤكدة. واضح؟ دي اسمها حال ايه يا شيخنا؟ مؤكدة. فهو يقول: وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد. قال هي حال من الجنة مؤكدة لعاملها. مؤكدة ايه؟ اين العامل يا مولانا؟ أزلفت. يبقى أزلفت الجنة للمتقين. نعم، أزلفت الجنة حالة كون الإزلاف. اي نعم، مثلها في ولا مدبرا. ولا ايه؟ مدبرا، اصل الكلام ولا ادبارا، او ولا يعني اقول ولا هاربا، دي الحال المؤسسة. ولا هاربا، انما ولا مدبرا هي نفس الولد. قال: لأن الإزلاف هو التقريب. يبقى إذن خد بال ساعتك، ما مش قال غير بعيد؟ مش قال غير بعيد يا شيخنا؟ طب ما هو الإزلاف يعني قريب، لما قال غير بعيد يبقى هو قريب، صح ولا لا؟ يبقى هو أزلفت بمعنى قربت، وأزلفت الجنة بمعنى قربت. طب لما قال غير بعيد يعني يبقى قريب، صح ولا لا؟ هذه يبقى حال مؤكدة يا شيخ. قال وكل مقرب غير بعيد، كل مقرب غير ايه بعيد. اظن واضحه يا شيخ؟ طيب والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.